تقول فكر زوجها في الزواج من زوجة من امرأة سبق أن أنجبت طفلة منه عن طريق غير شرعي، ويقول بأن زواجه منها فقط من أجل الستر عليها. تقول السائلة: وبعد خطبتها تغير وغير معاملته لي ولأطفالي، أصبح كالمجنون يصرخ في وجوهنا ولا يلبي حاجيات المنزل ولا نراه إلا قليلا، وفي نهاية الأمر قام بطردي من المنزل وأخذني وأوصلني إلى بيت أهلي وأنزلني في قارعة الطريق. أما حاجياتي فاستأجر لي رجل ليقوم بإيصالها إلى منزل والدي، فما رأيكم؟ هل تنصحونني في العيش معه بعد كل الذي حصل، مع العلم أني لا أرغب في العيش معه؟ الجواب مما يؤسف له أن بعض الرجال يتزوج المرأة وتبقى معه فترة لا بأس بها، وتنجب له أولادا، وتكون المعاشرة بينهما معاشرة حسنة، ثم بعد ذلك يفكر في الزواج ويتزوج. وإذا تزوج تنكر لزوجته الأولى، وتنكر لأولاده، وأساء المعاملة لا بالنسبة للزوجة ولا بالنسبة للأولاد. ومن وجوه الإساءة ما ذكر في السؤال هنا، لأن الله جل وعلا يقول: واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالرجل عندما يريد أن يترك المرأة يتركها لسبب يعذره الله جل وعلا فيه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الرجل إذا تنكر للمرأة فلا ينبغي أن يتعدى هذا التنكر لأولاده منها، لأن بعض الرجال مما يؤسف له يعاقب أولاده من أجل أن يغيظ أمهم. والله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وليعلم كل رجل أنه مسؤول أمام الله جل وعلا عما يحصل منه على زوجته وعلى أولاده، لأن الله جل وعلا قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالواجب على الزوج أن يتجنب ظلم المرأة من جهة، وظلم أولاده من جهة أخرى، لأنه إذا حصل منه ذلك فإنه قد يعاقب في سمعه أو في بصره أو في لسانه، أو يعاقب في بدنه يصاب بمرض، أو يعاقب في ماله، أو يعاقب في زوجته التي تزوجها، بحيث أنه يحال بينه وبينها. فإن الله جل وعلا يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وفي الحديث: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وبالله التوفيق.